إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعندما أكمل الرسول صلى الله عليه وسلم حشد قواته وتعبئتها داخل مكة، تحرك بها ناحية حنين، وهو الموضع الذي قررت هوازن أن يكون مكان المعركة الفاصلة بين المسلمين والمشركين فيه. أما عدد القوات النبوية في الجيش المتحرك إلى حنين فقد بلغت 12,000 مقاتل، 10,000 من أهل المدينة، وعناصر مختلفة من القبائل العربية التي ساهمت في فتح مكة، و2,000 من أهل مكة ممن أسلم بعد الفتح، وفيهم بعض الذين بقوا على شركهم حتى انتهاء المعركة كصفوان بن أمية. وكان البعض من أهل مكة ممن انخرط في سلك الجيش النبوي لم يكن له هدف سوى المشاركة في الغنيمة إذا تم النصر للمسلمين، والتشفي من النبي صلى الله عليه وسلم وجنده إذا خسر المعركة، بل إن بعضهم لما انهزم المسلمون في المرحلة الأولى من معركة حنين جاء يبشر صفوان بن أمية وكان ما يزال مشركا، فانتهره صفوان بشدة وأخبره أنه يفضل أن يرأسه رجل من قريش بدلا من أن يحكمه رجل من هوازن. وخرج رجال من مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يغادر منهم أحدا على غير دين، ركبانا ومشاة ينظرون لمن تكون الدائرة فيصيبون من الغنائم، لا يكرهون أن تكون الصدمة أي الهزيمة لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وخرج أبو سفيان بن حرب في أثر العسكر، فكلما مر بترس ساقط أو رمح أو متاع من متاع النبي صلى الله عليه وسلم أخذه وحمله، والأزلام في كنانته حتى أوقر جمله. وخرج صفوان بن أمية ولم يسلم، وهو في المدة التي جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاضطرب خلف الناس ومعه حكيم بن حزام وحويطب بن عبد العزى وسهيل بن عمرو وأبو سفيان بن حرب والحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة، ينظرون لمن تكون الدائرة، واضطربوا خلف الناس والناس يقتتلون. فمر بصفوان رجل فقال له: أبشر أبا وهب، هزم محمد وأصحابه. فقال له صفوان: إن ربا من قريش أحب إلي من رب من هوازن إن كنت مربوبا، يريد بالرب الحاكمة، ومعنى مربوبا أي محكوما لملك أو غيره، فالعرب في لغتهم يعبرون عن الملك أو الحاكم بالرب، وهذا كثير في أقوالهم من شعر ونثر. بعد فتح مكة قويت شوكة المسلمين سواء من الناحية المعنوية أو من الناحية العسكرية، فمن الناحية المعنوية بات سلطان الإسلام على شبه الجزيرة العربية شبه مطلق بعد وقوع مكة في قبضة الجيش الإسلامي، لأن مكة تعتبر عاصمة الجزيرة العربية كلها لما لها من مركز ديني بين العرب على اختلاف مشاربهم وميولهم. ومن الناحية العسكرية فقد اجتمعت للإسلام بعد فتح مكة قوة حربية لم ينضو تحت لواء الإسلام مثلها منذ بزغت شمس هذا الدين. 12,000 مقاتل تحركت من مكة في اتجاه حنين بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عدد لم يجتمع للمسلمين مثله من قبل. لقد كانت هذه الكثرة كثرة الجيش التي لم يعرف المسلمون مثلها في تاريخهم العسكري من قبل، كانت هذه الكثرة باعث عجب بين بعض فصائل المحاربين في الجيش النبوي، تحول هذا العجب عند البعض إلى ما يشبه الغرور، والغرور من أول ثمراته الاستهانة بالعدو، والاستهانة بالعدو في حالة الحرب من أخطر ثمراتها التساهل في أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذا العدو، والتساهل وعدم أخذ الحيطة يؤديان بالتالي إلى الهزيمة والانكسار من حيث لا يتوقع المتساهلون المعجبون بأنفسهم. وهذا ما حدث بالفعل في صفوف الجيش النبوي، حيث أدى الإعجاب بكثرته إلى الجزم سلفا بأن انتصاره على هوازن أمر مفروغ منه، وهو اعتقاد أدى إلى الاستخفاف بهوازن وقواتها الضاربة المدربة المنسقة. فكانت النتيجة أن هزم المسلمون في حنين هزيمة كادت تكون ساحقة مدمرة لولا أن ثبت الله تعالى القائد الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم ساعة الهزيمة، ونفرا قليلا من أصحابه الذين ثبتوا معه ساعة الهزيمة المنكرة. الأمر الذي أعاد للمسلمين المنهزمين تنظيمهم الذي فقدوه عند الصدمة الأولى حين انقضت عليه في غلس الفجر كمائن هوازن من الشعاب المختلفة التي نظمهم ورتبهم فيها قائدهم الشاب مالك بن عوف النصري. فتحول بعد ذلك ميزان القتال لصالح الجيش النبوي بعد أن محصهم الله تعالى بالهزيمة عند الصدمة الأولى، تحول ميزان القتال من هزيمة مزقت شمل الجيش الإسلامي حتى وصل بعض المنهزمين منه قرب مكة، تحولت هذه الهزيمة إلى انتصار ساحق كان أعظم ظفر من وجهة النظر الحربية يحرزه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في معركة خاضوها في العهد النبوي، نظرا للقوى الكثيفة الشرسة المحاربة التي اصطدموا بها في وادي حنين، حيث كانت هذه القوى من هوازن لا تقل عن 20,000 مقاتل بينما جيش المسلمين لا يزيد على 12,000 مقاتل. لقد تفوهت عناصر من الجيش النبوي بما يشبه الزهو والإعجاب بكثرة الجيش، فعقبهم الله تعالى بالهزيمة التي ردتهم عن ذلك الإعجاب. وقد جاء في كتب التفسير والسير والتاريخ والمغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فصل من مكة 12,000 مقاتل قال رجل من أصحابه بلهجة الإعجاب: لو لقينا بني شيبان ما بالينا، ولا يغلبنا اليوم أحد من قلة. والخلاصة أن كثرة المسلمين قد أعجبتهم إلى حد وصل في نفوس بعض العناصر منهم إلى ما ذكره الله جل وعلا مما أدى إلى هزيمتهم في المرحلة الأولى من المعركة. وهذه حقيقة أشار إليها القرآن المجيد بكل وضوح، فقد قال الله جل وعلا: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. الإعجاب بالكثرة حجب عن المسلمين النصر في بداية المعركة، وعبر عن ذلك القرآن المجيد كما مر: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وقد نبه إلى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أوضح أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال: اللهم بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. وهكذا أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يراقب المسلمين ويقوم ما يظهر من أمثال هذه الأمور، حتى في أخطر ظروف المواجهة مع خصومه العتاة، وبالرغم من الهزيمة التي لحقت بالمسلمين في بداية غزوة حنين، وبالرغم من فرار معظم المسلمين في ميدان المعركة لأنهم فوجئوا بما لم يتوقعوا، بالرغم من ذلك كله إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا ممن فر عنه، حتى حينما طالبه بعض المسلمين أن يقتل الطلقاء لأنهم انهزموا عنه وفروا، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يوافق على هذا. لما كان من الليل عمد مالك بن عوف إلى أصحابه فعبأهم في وادي حنين، وكان قد سبق المسلمين إليه وفرق الناس فيه وأوعز إليهم أن يرشقوا المسلمين بالنبل أول ما يطلعون، ثم يحملوا عليهم حملة رجل واحد. وفي السحر عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه وعقد الألوية والرايات ورتب جنده في هيئة صفوف منتظمة، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلته البيضاء التي أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي، ولبس درعين والمغفر والبيضة، واستقبل الصفوف وطاف عليهم فأمرهم وحضهم على القتال وبشرهم بالفتح إن صبروا وصدقوا. واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني سليم خالد بن الوليد رضي الله عنه، فلم يزل على مقدمته حتى ورد الجعرانة. وفي صحيح مسلم قال أنس رضي الله عنه: وعلى مجنبة خيلنا، والمجنبة الكتيبة من الخيل التي تأخذ جانب الطريق، وعلى مجنبة خيلنا خالد بن الوليد رضي الله عنه. بعد أن حصل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على المعلومات التي يريدها عن هوازن وعن قواتها المعسكرة في وادي حنين، عمد إلى قواته فعبأها للقتال استعدادا للمعركة الوشيكة الفاصلة التي نشبت عند فجر اليوم 13 من شهر شوال عام 8 للهجرة. فهزم المسلمون عند الصدمة الأولى هزيمة منكرة وكادت تكون ساحقة لولا أن ثبت الله رسوله صلى الله عليه وسلم وقلة من خلصاء أصحابه هم هيئة أركان حربه، فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعباس وسادة الأنصار. فعاد المنهزمون إلى الميدان عندما علموا أن نبيهم صلى الله عليه وسلم باق في قلب المعركة، وحملوا على جموع المشركين حملة شديدة، حملة رجل واحد، فمزقوا صفوفهم شر ممزق، ثم أنزلوا بهم الهزيمة المدمرة الساحقة. وكانت تعبئة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لجيشه قبيل الفجر. كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد عبأ جيشه لخوض معركة حنين على أساس قبلي، وهو ما فعله صلى الله عليه وسلم عندما استعد لدخول مكة وفتحها. فقد عمد إلى جيشه الزاحف نحو حنين والبالغ 12,000، فقسمه على 3 أقسام: القسم الأول المهاجرون من أهل مكة وحلفاؤهم، القسم الثاني الأنصار، القسم الثالث مختلف القبائل لمن فيهم المهاجرون السابقون الأولون منهم، وأما القسم الأول وهم المهاجرون القرشيون وحلفاؤهم فقد قسمهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى كتائب 3، أعطى قيادتها 3 من كبار المهاجرين وكلهم من قريش. وأما القسم الثاني وهم الأنصار الذين يمثلون العمود الفقري للجيش، فقد نظمهم 2 رئيستين وهما الأوس والخزرج، اللتان إليهما ينتسب جميع الأنصار، وأعطى قيادة 2 إلى 2 من سادات الأوس والخزرج، كل منهما يحمل لواء قبيلته الأعظم. ثم قسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رجال 2 الرئيستين على فصائل على أساس قبلي أيضا، بحيث صارت كل فخيبة من الأوس والخزرج تشمل رجالها المنتسبين في الجيش فصيلة منفردة لها قائدها الخاص وعلمها الخاص، على أن يكون ارتباط قائد كل فصيلة من القبيلة بحامل اللواء الأعظم من الأنصار هو سعد بن عبادة أو أسيد بن حضير، اللذان كل واحد منهما قائد عام لقبيلته الأم الخزرج والأوس، على أن يكون مرجع الجميع هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم كقائد أعلى للجيش. أما بقية القبائل العربية في الجيش من غير المهاجرين والأنصار فقد عبأها النبي صلى الله عليه وسلم على أساس قبلي أيضا، فجعلهم فصائل، وكانت هذه الفصائل قلة وكثرة على حسب عدد رجال القبيلة، فبعض القبائل لكثرتها قسمت إلى 4 فصائل، وعين لكل فصيلة حامل راية قائد، وبعضهم قسم إلى 3 فصائل، وبعضهم قسم إلى 2، وبعضهم كانت القبيلة كلها لقلة عدد رجالها كانت القبيلة كلها فصيلة واحدة. ولما كان من الليل عمد مالك بن عوف إلى أصحابه فعبأهم في وادي حنين، وهو واد أجوف ذو شعاب ومضائق، وفرق الناس وأوعز إلى الناس أن يحملوا على محمد وأصحابه حملة واحدة، وعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وصفاهم صفوفا في السحر، ووضع الألوية والرايات في أهلها. وقد ذكر الواقدي أسماء حملة الألوية والرايات من المهاجرين والأنصار وأهل البادية. وكانت رايات الأوس والخزرج في الجاهلية خضرا وحمرا، فلما كان الإسلام أقروها على ما كانت عليه، وكانت رايات المهاجرين سودا، وكانت الألوية بيضا. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قسم جيشه ونظمه عند التعبئة على أساس قبلي، فصار الجيش النبوي يتألف من 29 فصيلة، فصيلتان من المهاجرين و9 من الأنصار، و18 من مختلف القبائل من أهل البادية، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صنع ذلك إلا أنه أبقى تعبئة الخيل على ما كانت عليه عند دخوله مكة لفتحها، فقد جعل الخيل عند تحركه من مكة إلى حنين في مقدمة الجيش. ورغم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد نظم جيشه ورتبه على أساس قبلي، إلا أنه صلى الله عليه وسلم جعل وبصورة استثنائية القائد الشهير خالد بن الوليد رضي الله عنه، جعله قائدا على 1000 فارس كلهم من بني سليم، يقودهم 3 من ساداتهم هم العباس بن مرداس والحجاج بن علاط وخفاف بن ندبة. فظل خالد قائدا عاما للخيل حتى انتهت معركة حنين، وكذلك انتهى حصار الطائف، ولم يزل خالد على مقدمة الجيش حتى عاد النبي صلى الله عليه وسلم من حنين والطائف إلى الجعرانة، وجعلوا الخيل في مقدمة الجيش أسلوب يتبعه النبي صلى الله عليه وسلم دائما في حروبه، عندما تكون لديه في الجيش خيل متوترة، لأن الخيل في ذلك العصر هي أقوى أسلحة الجيش على الإطلاق، وهي بمثابة سلاح المدرعات في هذا العصر في الجيوش الحديثة. أما قائد هوازن فقد كان شابا في عنفوان شبابه، وهو مالك بن عوف النصري الذي كان يقود 20,000 من هوازن، يقابلهم فقط في الجانب الإسلامي 12,000 مقاتل. كان مالك رغم صغر سنه وكما دل أسلوبه في تعبئة جيشه محاربا ممتازا من الدرجة الأولى، وكان قديرا عسكريا محنكا له خبرة في رسم الخطط للمعارك ووضع الكمائن، بالإضافة إلى الشجاعة المتناهية التي بلغت حد التهور. وكان مع كل هذا يتمتع بسلطات مطلقة على جميع عشائر هوازن، لأنه كان بمنزلة الملك بينهم، توجوه واعترفوا بسلطانه المطلق. لقد كانت خطة مالك بن عوف التي رسمها للمعركة خطة محكمة دقيقة أكسبته الجولة الأولى في أول الصدام، حيث أنزل بالمسلمين في بدء المعركة هزيمة منكرة مزقت كتائبهم، وجعلت بعضهم يدوس بعضا وهم يفرون من الشعاب عند طلوع الفجر في اتجاه مكة لا يلوون على شيء، وكادت تكون النهاية المفجعة للجيش الإسلامي لولا أن ثبت الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم ونفرا قليلا من خلصاء أصحابه استبسلوا وثبتوا حول نبيهم وأهابوا بالمنهزمين أن يعودوا إلى ساحة الوغى، فعادوا وجالدوا المشركين أعنف مجالدة وقاتلوهم أشرس قتال بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى دارت الدائرة على الكفار ونزلت بهم الهزيمة الساحقة، وكتب الله النصر المؤزر للمسلمين. بدأ المسلمون ينحدرون في وادي حنين، وكان منحدرا شديدا، وذلك في عماية الصبح، وعماية الصبح بقية ظلمة الليل. فأخذوا ينحدرون في وادي حنين في عماية الصبح وهم لا يدرون بوجود كمائن العدو في مضايق هذا الوادي وأحنائه، وأنها قد بثت في شعابه ومنعطفاته، فما راعهم وهم ينحطون إلى الوادي سوى الكتائب قد شدت عليهم شدة رجل واحد، وبدأ الضرب بخالد بن الوليد رضي الله عنه حتى سقط، وانكشفت خيل بني سليم مولية، وتبعهم أهل مكة وهم الطلقاء، وبدأ الفرار من كل مكان كما أخرج ذلك أحمد وابن حبان بسند حسن. قال جابر رضي الله عنه: فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسرى مكتفين عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أخرج ذلك أحمد في المسند بسند حسن وفي صحيح مسلم. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: فلقوا قوما رماة، يعني هوازن، كانوا رماة لا يكاد يسقط لهم سهم، فرشقوهم رشقا، أي رموهم بالسهام ما يكادون يخطئون، وهذا عند مسلم في الصحيح. فلما رأى أبو سفيان بن حرب هزيمة المسلمين، وكان قد اعتزل هو وصفوان بن أمية وحكيم بن حزام ورجال من أهل مكة وراء تل ينظرون لمن يكون النصر، فقال: وكان حديث عهد بالإسلام لا تنتهي هزيمتهم دون البحر. وصرخ كلدة بن الحنبل، وكان في ذلك الوقت مشركا، ثم إنه أسلم وحسن إسلامه. روى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال: إن صفوان بن أمية بعثه في الفتح بلبأ وجداية وضغابيس، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي. قال: فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم. أدخل اللبأ أول ما يحلب عند الولادة، والجداية والجداية بفتح الجيم وكسرها ما بلغ ستة أشهر أو سبعة أشهر من أولاد الظلاء ذكرا كان أو أنثى، والضغابيس صغار القثاء واحدتها ضغبوث. صرخ كلدة بن الحنبل وهو مع أخيه لأمه صفوان بن أمية، فصفوان أخوه لأمه. صرخ كلدة: ألا بطن السحر اليوم؟ فقال له صفوان: اسكت، فض الله فاك، أي كسر أسنانك وأسقطها، فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. يربني أي أن يكون علي أميرا وسيدا. وهذه رواية الطحاوي في شرح مشكل الآثار. في رواية ابن حبان في صحيحه قال: لأن يليني رجل من قريش أحب إلي من أن يليني رجل من هوازن. أخرجه ابن حبان والطحاوي بإسناد حسن. وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقع في الهزيمة، انحاز ذات اليمين، وثبت معه نفر قليل من المهاجرين والأنصار. روى الترمذي في جامعه بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيتنا يوم حنين وإن الفئتين لموليتين وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 رجل. في أعلى تقدير أن الذين ثبتوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتجاوزوا 100، وهوازن 20,000، وثبت لهم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 100 من أصحابه رضي الله عنه. قال الحافظ: هذا أكثر ما وقفت عليه من عدد من ثبت يوم حنين. وروى أحمد في مسنده بسند ضعيف عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين فولى الناس، وثبت معه 80 رجلا من المهاجرين والأنصار. وهذا لا يخالف حديث ابن عمر، فإنه نفى أن يكونوا 100، وابن مسعود أثبت أنهم كانوا 80. وأما ما ذكره النووي في شرح مسلم أنه ثبت معه 12 رجلا، فكأنه أخذه مما ذكر ابن إسحاق في السيرة أنهم كانوا 10. ووقع في شعر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن الذين ثبتوا كانوا 10 فقط، لعل هذا هو الثبت، ومن زاد على ذلك يكون عجل في الرجوع فعد في من لم ينهزم، فيكون الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتجاوزون 10 أمام هذا الطوفان. إن حاز النبي صلى الله عليه وسلم ذات اليمين وثبت معه نفر قليل من المهاجرين والأنصار ومن أهل بيته، فيهم أبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب والعباس وابنه الفضل وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث وأيمن بن عبيد وهو ابن أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: إلي أيها الناس، فلموا إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. لكن لم يلتفت منهم أحد، ولعلهم لم يسمعوا شيئا في وسط ذلك المحيط المتلاطم بأمواج الكافرين. أخرج ذلك أحمد وابن إسحاق بسند حسن. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقد بغلته. قال الحافظ: ومما ينبه عليه هنا أن البغلة البيضاء التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حنين غير البغلة البيضاء التي أهداها له ملك أيلة، لأن ذلك كان في تبوك، وغزوة حنين كانت قبله. ووقع في صحيح مسلم أن البغلة التي كانت تحته صلى الله عليه وسلم في حنين أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي، وهذا هو الصحيح. ووقع عند ابن سعد في طبقاته أن البغلة التي ركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين هي دلدل، وهي التي أهداها له المقوقس، وهذا فيه نظر. فالصحيح ما في الصحيح، فالصحيح ما في صحيح مسلم. ثم أخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يرقض بغلته قبل المشركين، يعني يحثها على أن تتقدم قبل المشركين. أما الذين فروا فكانوا في الاتجاه المعاكس، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا إذا احمر البأس واتسعت الحدق لا يكون أحد أقرب إلى العدو منه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. نسبته إلى عبد المطلب دون أبيه عبد الله كأنها لشهرة عبد المطلب بين الناس لما رزق من نباهة الذكر وطول العمر، بخلاف عبد الله فإنه مات شابا. لهذا كان كثير من العرب يدعون النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب، كما قال ضمام بن ثعلبة: أيكم ابن عبد المطلب؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. والعباس رضي الله عنه آخذ بلجام بغلته صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عمه آخذ بركابها يكفانها عن الإسراع نحو العدو، وهو صلى الله عليه وسلم لا يألو يسرع نحو المشركين، وهذا في الصحيحين، وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة الفائقة. إنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغى، وحومة القتال معظمه وأشد موضع فيه والوغى الحرب نفسها، في مثل هذا اليوم في حومة الوغى وقد انكشف عنه جيشه وهو مع ذلك على بغلته، وليست البغلة بسريعة الجري ولا تصلح لكر ولا لفر ولا لهرب، وهو مع هذا أيضا يرقضها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفه من يعرفه صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. وما هذا كله إلا ثقة بالله وتوكلا على الله وعلما منه بأنه سينصره ويتم ما أرسله به ويظهر دينه على سائر الأديان. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بغلته، لأن الجموع الزاحفة لا يصلح معها سعي البغلة، فنزل عن البغلة فاستنصر ربه ودعا قائلا: اللهم نزل نصرك، اللهم إن تشأ ألا تعبد بعد اليوم، اللهم أنزل نصرك أو نزل نصرك، عند مسلم في الصحيح. اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم، أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل، أخرجه أحمد وابن حبان بإسناد صحيح على شرط مسلم. اللهم بك أحاول، أحاول من المفاعلة، وقيل المحاولة طلب الشيء بحيلة. رواية أحمد: اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل. ورواية ابن حبان في صحيح: اللهم بك أصول وبك أجول. أصاول أي أصطو وأقهر، والصولة الحملة والوتبة. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل، والصحابة الذين ثبتوا معه يقاتلون ويتقرون به لشجاعته وثباته صلى الله عليه وسلم كعادتهم في مثل هذه المواقف العصيبة. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: كنا والله إذا احمر البأس لاتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم في صحيح. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون منا أحد أدنى إلى القوم منه، أخرجه أحمد والحاكم بإسناد صحيح. فجرت في هذا الكرب الكارب وفي هذا الغم المحيط والخطر المحدق محاولة لاغتيال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مع هذا كله جرت محاولة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى شيبة بن عثمان بن أبي طلحة وقد قتل أبوه يوم أحد كافرا، لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انهزم عنه أصحابه إلا نفرا قليلا، قال: اليوم أدرك ثأري من محمد. وفي رواية أنه خرج إلى حنين مع أهل مكة وهم الطلقاء، وهو يريد أن يصيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم غرة أي غفلة فيثأر منه، وكان يقول: لو لم يبق من العرب والعجم أحد إلا اتبع محمدا ما اتبعته أبدا. فجاء رجل عن يمينه صلى الله عليه وسلم، فإذا هو العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فقال شيبة بن عثمان ابن أبي طلحة عمه: ولن يخذله، يعني لا آتيه من جهته. ثم جاءه عن يساره فإذا هو بأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه، فقال ابن عمه: ولن يخذله. ثم جاءه من خلفه، من خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فما بقي إلا أن يضربه بالسيف إذ رفع له شواب، شواب من نار كالبرق كاد أن يحرقه، والشواب اللهب الذي لا دخان فيه. فوضع يده على بصره ومشى القهقرى، والقهقرى المشي إلى الخلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه. قال شيبة: فعلمت أنه ممنوع. والتفت رسول الله في وسط هذا كله، التفت الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا شيب يا شيب، يرخم اسمه عند النداء، ادن مني. فدنا فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره، ثم قال: اللهم أذهب عنه الشيطان. قال شيبة: فرفعت إليه بصري ولهو أحب إلي من سمعي وبصري ونفسي، وأذهب الله ما كان في. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شيب قاتل الكفار. قال شيبة: فتقدمت أمامه أضرب بسيفي، والله يعلم أني أحب أن أقيه بنفسي، ولو لقيت تلك الساعة أبي لو كان حيا لأوقعت به السيف، يعني لو كان يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما انهزم المشركون ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معسكره ودخل خباءه، دخل عليه شيبة حبا لرؤية وجهه صلى الله عليه وسلم وسرورا به. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا شيب، الذي أراد بك الله هو خير مما أردت لنفسك. ثم حدثه شيبة بكل ما أضمره في نفسه مما لم يكن ذكره لأحد قط. ثم قال شيبة: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: ثم قلت له صلى الله عليه وسلم: استغفر لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك. أخرج قصة شيبة ابن أبي خيثمة وابن إسحاق وابن سعد وأبو نعيم والبيهقي، وفي سنده أبو بكر الهذلي وهو متروك. سبقت هوازن المسلمين إلى وادي حنين، فاختارت المكان، اختاروا مواقعهم وبثوا كتائبهم في شعاب الوادي ومنعطفاته وأشجاره، وكانت خطتهم تتمثل في مباغتة المسلمين بالسهام أثناء تقدمهم في وادي حنين المنحدر. لقد باغت المشركون المسلمين وأمطروهم بالسهام من جميع الجهات، فاضطربت صفوفهم وناجى بعضهم في بعض. نتيجة لهول هذا الموقف انهزم معظم الجيش ولاذوا بالفرار، كل يطلب النجاة لنفسه، وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم ونفر قليل في الميدان يتصدون لهجمات المشركين. والندى العباس رضي الله تعالى عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف لنا ما كان من ذلك الموقف المخوف. قال رضي الله عنه: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء. فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقض بغلته قبل الكفار. قال العباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس، نادي أصحاب السمرة. فقال العباس: وكان رجلا صيطا، أي عالي الصوت، كان مرتفع الصوت جدا. فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكأني عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. فقالوا: يا لبيك يا لبيك. قال: فاقتتلوا والكفار، والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. قال: ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حين حمي الوطيس. رواه مسلم. وهكذا بعد أن أكمل الفريقان المسلمون والمشركون في حنين تعبئتهما دنت ساعة الصفر، واستعد الفريقان للمعركة الحاسمة. تعبئة المسلمين للجيش عند السحر، قريبا من الفجر، انحدارهم إلى وادي حنين عند غلس الصبح حيث يغلب الظلام على الضياء، وهي فرصة ذهبية للكمائن الكثيرة التي وضعها قائدها وازن في الشعاب والمضائق، فقد كان جل اعتماد القائد بن عوف لكسب المعركة على نجاح الكمائن الكثيرة الخطرة التي وضعها بدقة وإحكام أثناء الليل دون علم استخبارات الجيش النبوي، وضعها في مضايق الشعاب التي سيمر من أمامها الجيش النبوي قاصدا السهل الفسيح الذي تعسكر فيه هوازن بنسائها وأطفالها وأموالها من وراء جيشها. وكان المسلمون يظنون لعدم علمهم بكمائن هوازن أن الصدمة الأولى في المعركة ستكون في السهل، في سهل حنين حيث يعسكر سواد الجيش الهوازني بأثقاله وأمواله ونسائه وأطفاله، ولم يدخلوا في حسابهم أمر الكمائن التي وضعها لهم عند مداخل وادي حنين قائد هوازن، وإلا لاستعدوا له ولم يمكنوها من تحقيق شيء من أهدافهم. ولكن أمر الله كان مقضيا، فقد كتب تعالى أن تنجح كمائن المشركين وأن تنزل الهزيمة بالمسلمين الذين أعجبتهم كثرتهم عند الصدمة الأولى، وقبل أن يكملوا انحدارهم إلى الوادي، وقبل أن يصلوا إلى السهل الذي دارت فيه فيما بعد المعركة الحاسمة بعد تراجع المسلمين ثم بعد رجوعهم من هزيمتهم. ولا شك أن الكمائن هي من أخطر الأخطار التي تتعرض لها الجيوش النظامية في القديم والحديث، وكم كانت الكمائن سببا في إلحاق الهزائم المدمرة بالجيوش التي تفوق الكمائن عددا وعدة. وهذا ما فطن له مالك بن عوف النصري فأحكم ترتيب وترتيب الكمائن للمسلمين في الشعاب ومضائق التلال وراء الهضاب في حنين، فأنزل الهزيمة بالجيش النبوي عند الصدمة الأولى، فولى الجيش هاربا دون أن يشرع أحد منهم رمحا ودون أن يجدد أحد منهم سيفا. ولا شك أن رجال الكمائن الذين وضعهم مالك بن عوف في أماكنهم بطريق الجيش النبوي هم أقل بكثير من عدد جيش الإسلام، ولكن المباغتة دائما لها في الحروب تأثيرها الصاعق الذي يشل فعالية الجيوش ويربكها، مما يجعل الهزيمة تحيق بها مهما كانت كثرتها ومهما كان تنظيمها وحسن تسليحها. وهذا هو الذي فعلته كمائن هوازن، وهم مفارز جمع مفردة، وهم مفارز صغيرة بالجيش الإسلامي الكبير، يعني ما فعلته هذه الكمائن مع أنها مفارز صغيرة بالجيش الإسلامي الكبير الذي يبلغ 12,000 مقاتل يتقدمهم 1,000 فارس يقودهم فارس من أمهر فرسان العرب وهو خالد بن الوليد. وما كان خالد قائد المقدمة من الرجال الذين ينخذلون لكمائن أو لغيرها، ولكن يظهر أنه فقد السيطرة على فرسانه الذين أكثرهم من أهل البادية وكانوا حديث عهد بالحرب النظامية التي اتبعها كل من الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعها خصمه أيضا مالك بن عوف. لأجل ذلك فقدوا الثبات، وأفقدهم الثبات هجمات الكمائن المباغتة التي شنت عليهم بأسلوب صاعق، فانكفأوا هاربين نحو مكة وهم 1,000 فارس. تصور الآن الجيش وراء الفرسان من المشاة، من كان منهم على الإبل فهو وراء الفرسان، ومن كان على الأقدام من وراء هؤلاء. فلما انهزمت الخيل ورجعت إلى الوراء جرفت ما وراءها، وقعت فوضى في الجيش النبوي، انكفأوا هاردين نحو مكة وهم 1000 فارس فجرفوا من ورائهم بقية الجيش بعد أن أدخلوا بفرارهم الرعب في النفوس، فانفرط عقد الجيش النبوي وصار كل جندي فيه همه النجاة بنفسه في تلك اللحظات العصيرة التي نجحت فيها كمائن هوازن كل النجاح. ويمكن تلخيص أسباب نجاح كمائن مالك بن عوف عند الصدمة الأولى في أمور 3: أولا، عدم علم قيادة الجيش الإسلامي بهذه الكمائن وأماكنها، ولو علمت بها لأبطلت فعاليتها. ثانيا، قيام الكمائن بهجومها على المسلمين والظلام ما يزال سائدا مع بزوغ الفجر، حيث تعرض المسلمون لقصف شديد بالسهام وللهجوم الصاعق بمختلف الأسلحة من كل ناحية، فلم يتبينوا من أين يأتيهم الهجوم، فنفرت خيلهم من السهام، ولا شيء يؤذي الخيل ويفزعها كالسهام، فانسحب أصحابها إلى الخلف وكانوا في المقدمة وهم 1000 فارس، فتحول انسحابهم إلى هزيمة كبرى وهم في المنحدر، لم يكونوا على أرض مستوية، فلما جاءت السهام وانهزمت الخيل ورجعت الفرسان القهقرة جرفت ما وراءها وعمت الفوضى. ثالثا، كانت مواقع الكمائن تشرف على منحدرات وعرة وكانت ضيقة وكثيرة التعاريج غير صالحة لجولان الخيل التي كانت في مقدمة الجيش، والتي كان تراجعها سببا في إنزال الهزيمة بالجيش النبوي عند فجر اليوم 13 من شوال 8 من الهجرة. ويدل سياق المؤرخين على أن قائد هوازن مالك بن عوف كان دقيقا في توقعاته وتوقيته للهجوم الذي قرر أن تكون كمائنه البارئة به، بحيث يكون هذا الهجوم أول هجوم تشنه قواته على الجيش النبوي، فقد افترض هذا القائد وأدخل في حسابه وهو يضع الخطة للمعركة، افترض وجعل ضمن حساباته ومعادلاته الدقيقة، افترض وقدر، وكان افتراضه وتقديره في محلهم أن الجيش النبوي سيمر بالأماكن التي وضع فيها الكمائن، وسيمر عند عماية الصبح وهو يشن بكمائنه الهجوم المباغت الصاعق على الجيش الإسلامي، وقد يكون توقعه وافتراضه هذان بناهما على معلومات نقلها إليه جواسيس عن سير تحركات الجيش النبوي. المهم أن الأمور جاءت كما توقع القائد مالك بن عوف، فعند بزوغ الفجر وقبل أن ينسخ ضياء الصبح ظلام الليل وجدت مقدمة الجيش الإسلامي نفسها وكلها من الخيل، وجدت نفسها بين كمائن هوازن، فانقضت هذه الكمائن على مقدمة المسلمين انقضاضة رجل واحد وخصفتها بسيل من السهام وهاجمتها بمختلف الأسلحة من مختلف الجهات، ولم تكن كمائن هوازن من المشاة فقط، بل إن هناك كمائن من الخيل أيضا اشتركت وقت عماية الصبح في مهاجمة المسلمين، حيث كانت هذه الكمائن الهوازنية ترابط في إفجاج الشعاب والوديان الصغيرة الرافدة إلى حنين. وعندما تعرضت مقدمة الجيش النبوي لذلك الهجوم المفاجئ الصاعق من تلك الكمائن انهزمت كلها واتجهت هاربة نحو مكة دون أن تشهر سيفا أو تشرع رمحا أو تطلق سهما، وأحدث تراجع مقدمة جيش الإسلام وفرارها الفوضى الشاملة والارتباك الكامل داخل صفوف الجيش النبوي الذي فقد تنظيمه تماما، وصارت خيل المسلمين المنهدم تحطم من أمامها وتدوس من جند المسلمين، وظن الكثير أنها الهزيمة التي لن تقوم للمسلمين بعدها قائمة، وأخذت كتائب الجيش النبوي تتدفق وكأنها السيل الجارف لا إلى المعركة للقتال وإنما فرارا نحو مكة، وشرعت قوات هوازن في مطاردة المسلمين الذين لم يباشروا أي قتال، أنهم فروا فور تعرضهم لهجوم الكمائن الصاعقة. فأنا موقفا عصيبا وامتحانا شديدا لم تتعرض القيادات الإسلامية العليا لمثله في تاريخ حروبها ضد الوثني وحتى في يوم أحد، لأن المسلمين انهزموا في يوم أحد بعد أن سجلوا نصرا رائعا على المشركين في المرحلة الأولى من المعركة. أما في يوم حنين فإن جيوش الإسلام تمزقت وولت الآلاف المؤلفة من المشاة والفرسان هاربة لا تلوي على شيء، ولو استمر الوضع على ما كان عليه عند الصدمة الأولى لأبيد أكثر الجيش الإسلامي ولسقطت مكة نفسها في أيدي المشركين من هوازن الذين يبلغ تعداد قواتهم 20,000، كانوا قادرين على اجتياح مكة في أقل من ساعتين. ولكن الله غالب على أمره، فقد كان ثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومئة فقط من خلصاء أصحابه عاملا حاسما في تغيير مجرى تلك الأحداث الخطيرة لصالح الإسلام. وكان في الجيش النبوي 2,000 من أهل مكة، الكثير منهم أسلموا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، وكان خروجهم مع الجيش النبوي لا للقتال في جانب الإسلام ضد الوثنية، وإنما للحصول على حصتهم في الغنيمة عندما يتم النصر للمسلمين. هذه العناصر من أهل مكة لما رأت انهزام المسلمين ورأت فرسان هوازن الوثنية تطاردهم ظهر ما كانت تبطل، وتفوهت بكلام يدل على فرحتها بهزيمة الجيش النبوي وتشفيها منه. صرخ كلدة بن الحنبل وهو أخو صفوان بن أمية لأمه، وصفوان كان مشركا بعده في المدة التي جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ضمن الجيش النبوي. صرخ كلدة بن الحنبل: ألا بطل السحر اليوم؟ قال له صفوان بن أمية: اسكت فضل الله فاك، فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. عند الواقدي في مغازيه: إن ربا من قريش أحب إلي من رب من هوازن إن كنت مربوبا. قال هذا الكلام صفوان وهو ما يزال مشركا وقد أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه وكان عاقلا شديد الإنصاف، وقد استشهد في حروب الجهاد في الشام رضي الله عنه. في تلك اللحظات من ساعات المصير التي شرع المسلمون فيها في الانكسار والتراجع تعرض الرسول صلى الله عليه وسلم كما مر وهو يواجه ذلك الموقف الصعب لمحاولة اغتيال شريرة. اغتنم شعيبة بن عثمان ابن أبي طلحة العبدري فرصة انكشاف المسلمين فقرر اغتيال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم انتقاما لمقتل أبيه يوم أحد على أيدي المسلمين، وكان أبوه حامل لواء المشركين يوم أحد. هذا الرجل الذي أضمر اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم شعيبة بن عثمان ابن أبي طلحة العبدري حامل مفتاح الكعبة، وكان ضمن من أسلم يوم الفتح ولما يدخل الإيمان في قلبه، ولكن الله تعالى منع رسوله صلى الله عليه وسلم من تلك المؤامرة الشريرة وحماه منها. وقد تحدث المخطط لتلك المؤامرة، مؤامرة الاغتيال، تحدث هو نفسه بعد أن حسن إسلامه رضي الله تعالى عنه، فقال: قلت اليوم أدرك ثأر أبي، اليوم أقتل محمدا. قال: فأردت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقتله فأقبل شيء حتى تغشى فؤادي فلم أطق ذلك، وعلمت أنه قد منع مني. أما هزيمة المسلمين عند الصدمة الأولى وقت الفجر فقد أجمع المؤرخون وأصحاب الحديث على أنها كانت هزيمة مخوفة لم يثبت عندها أحد من المسلمين إلا الرسول صلى الله عليه وسلم ومئة فقط من هيئة أركان حربه ومن آل بيته وهم خلصاء وأصحابه وكلهم من سادات المهاجرين والأنصار. وكان وصف المؤرخين وأصحاب الحديث للهزيمة مقتضبا ليس فيه كثير تفصيل. ولخص ذلك أحد المؤرخين العسكريين الإسلاميين المعاصرين فقال رحمه الله: دخلت قوات المسلمين وادي حنين فجرا، وكان واديا أجوف منحدرا ينحط فيه الركبان كلما أوغلوا كأنما يسيرون إلى هاوية. فلما استقرت أكثر قوات المسلمين في الوادي رماهم المشركون بوابل من سهامهم، فلم يعرف المسلمون مصدر ذلك الرمي لأن الظلام كان سائدا وقت ذلك، ولأن مواضع المشركين كانت مخفية تماما. فانسحبت مقدمة المسلمين وجرفت أمامها المسلمين الآخرين. كانت مقدمة المسلمين 1000 فارس، وللخبير العسكري وللرجل العادي أن يتصور كيف يصنع 1000 فرس وهي فارة بمن أمامها من المشاة وراكب الجمال، فهذا لا يثبت أمامه أحد. فانقلب انسحاب المسلمين إلى هزيمة، ورأى أبو سفيان هزيمة المسلمين فقال: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر. وقال آخرون ممن أسلموا حديثا: الآن أدرك ساري من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ترك المشركون مواضعهم للقيام بالمطاردة بعد انسحاب المسلمين، وكان يتقدم هوازن رجل على جمل أحمر بيده راية سوداء في رأس رمح طويل، وهو كلما أدرك المسلمين طعن برمحه، وهوازن وثقيف منحدرون وراءه يطعنون. وانتشر الفزع بين المسلمين، وازدحمت المسالك بالسابلة، وارتبكت الصفوف، واختلطت القبائل ببعضها، وركبت الإبل بعضها بعضا وهي مولية بأصحابها، وتعقدت الأمور. قال ابن الأثير: واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على من بمكة عتاب بن أسير. قال جابر: فلما استقبلنا وادي حنين انحدرنا في واد أجوف حطوط، إنما ننحدر فيه انحدارا في عماية الصبح، وكان القوم قد سبقونا إلى الوادي فكملوا لنا في شعابه ومضائقه، وقد أجمعوا وتهيأوا وأعدوا، فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا الكتائب، قد شدت علينا شدة رجل واحد فانهزم الناس أجمعون لا يلوي أحد على أحد. وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين ثم قال: أيها الناس هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. قالها 3 ثم احتملت الإبل بعضها بعضا. ويذكر ابن برهان الدين أن الكمائن التي نصبها الشاب القائد مالك بن عوف كانت بإشارة من المجرب المعمر دريد بن الصمة، فقد قال: فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بحنين وانحدروا في الوادي عند غبش الصبح خرج عليهم القوم وكانوا قد كمنوا لهم في شعاب الوادي ومضايقه، وذلك بإشارة دريد بن الصمة، فإنه قال لمالك: اجعل لك كمينا يكون لك عونا. إن حمل القوم عليك جاءهم الكمين من خلفهم وكررت أنت بمن معه، وإن كانت الحملة لك لم يفلت من القوم أحد. فحملوا عليهم حملة رجل واحد فاستقبلوهم بالنبل كأنهم جراد منتشر لا يكاد يسقط لهم سهم. وهكذا كانت هزيمة المسلمين عند الصدمة الأولى في حنين هزيمة منكرة، ركب المسلمون فيها بعضهم بعضا وهم يفرون من ساحة القتال لا يلوون على شيء. وقد كانت هزيمة عامة شاملة شملت جميع قطاعات الجيش، البالغ 12,000 والمنهزم كما يقول دريد بن الصمة لمالك بن عوف المنهزم لا يرده شيء. وللخبير الحربي وللرجل العادي أن يتصور 12,000 مقاتل بينهم أكثر من 2,400 من الفرسان مع عدة آلاف من الجمال ينطلقون من الميدان رادعين فارين على غير تعبئة ولا نظام. إنها الفوضى المخوفة المريعة، ليس انسحابا منظما وإنما هي فوضى. الناس يدوس بعضهم بعضا وهم قوة هائلة، انفرط عقدها وضاع نظامها، قوة هائلة منهزمة فارة، خيلها ودمانها ومشاتها هزمت جميعها ما عدا الرسول صلى الله عليه وسلم مع قلة من أصحابه لا يزيدون على 100 في أكبر تقدير. وهذه القوات المنهزمة من ورائها 20,000 من هوازن يطاردونها بأقصى سرعة وقوة. ومن هنا تعلم كيف كانت شجاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، كيف كان عظيم توكله على ربه جل وعلا، وكيف كان حسن ظنه بالله تبارك وتعالى. ألا تذكر أنه لما وصف له ما أتت به هوازنه من النساء والأموال والأطفال والأنعام أتت بقبضها وقبيضها، فقال هذه غنيمتنا في الغد إن شاء الله، وهو لا ينطق عن الهوى. ففي وسط هذا الكرب كله ثبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحاول إيقاف المنهزمين، وثابت في الميدان ناداهم ألا ينهزموا وأمرهم بأن يثبتوا وأن يلتفوا حوله، فلم يلتفت إليه أحد ولم يجبه أحد، بل يمكن أنه لم يسمع صوته أحد في تلك الساعات الرهيبة التي اختلط فيها الحابل بالنابل، حيث أصبح هم كل واحد من الجند النجاة بنفسه. ودليل على ذلك أي أنهم لم يسمعوا أنه أمر العباس وكان صيفا أن يرفع صوته وأن يدعو أصحاب السمرة وأن يدعو الأوس والخزرج، إذن لم يكن صوته صلى الله عليه وسلم قد بلغهم، وإلا لو بلغهم كما وقع في أحد ما تركوه أبدا. لا يستبعد أن أكثر المنهزمين قد ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل أو انهزم، بدليل أنهم لما أفاقوا من صدمة الهزيمة وسمعوا صوت العباس بن عبد المطلب يشعرهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حي ثابت مكانه يناشدهم الرجوع إلى ميدان الشرف، تنادوا وأخبر بعضهم بعضا ورجعوا إلى الميدان من جديد. لا يهمهم شيء حينئذ، ولكنها كانت الصدمة الأولى، والغريزة غريزة حب البقاء تعمل عملها في جميع الأحياء. فلما خرجوا عليهم في عماية الصبح وهم ينحدرون، ليس المجال بمجال قتال ولا نزال، وإنما هم في انحدار شديد كأنما ينحدرون إلى الهاوية، فخرجت القوات من حيث لا يتوقعون وانحطت عليهم السهام كالمطر. فكان ماذا؟ الخيل لا يمكن أن تثبت مع السهام، وإنما هي من الحيوانات وهي تفزع، والسهام تفزعها فزعا شديدا ولا يمكن أن يتحكم فيها فارسها. ثم صارت كتلة مولية تجرف ما في طريقها ومن في طريقها، ومع ذلك فإن أصحاب السمرة وإن الأوس والخزرج وإن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كانوا يتخلى واحد منهم عنه عندما يناديه، وعندما يعلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم في الموضع الذي يحدده من يسمعه. لذلك لما سمعوا رجعوا كما تنعطف الإبل على فصائلها، فرجعوا بعد أن كانوا فارين مدبرين لا يلوون على شيء، رجعوا وكأن الخطر لا وجود له، وكأن الأعداء كالذبات لا قيمة لهم ولا وزن. وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد ثبت عند الهزيمة، جرد سيفه ورمى غمده وأخذ حربته ليواجه الأعداء ثابتا، وحوله تلك القلة القليلة من صفوة أصحابه. وقد قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين في تلك الساعات الحرجة ببسالة وشجاعة وثبات يليق بمقامه كنبي مرسل وقائد أعلى مسؤول، وواجه جموع هوازن الهائلة تسانده تلك القلة الصابرة من أصحابه وهم 100 فقط، بينما تبلغ جيوش هوازن المتدفقة في الميدان 20,000. وليس يوم حنين اليوم العصيب الوحيد الذي يثبت فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يفزع الناس أو عندما يتعرضون لهزيمة، فقد كان الثبات عند الروع. سدية أصيلة وخلقا مكيلا من أخلاق سيد القادات والشجعان محمد صلى الله عليه وسلم، في يوم أحد عندما انكشف المسلمون نتيجة غلطة الرماة واقتحام خيل خالد بن الوليد مؤخرة المسلمين، ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم مكانه بمنتهى الشجاعة والثبات، حتى إن ثباته في تلك الساعات الحرجة كان العامل الرئيس في تراجع المسلمين عن الهزيمة وتكتلهم وإعادة تنظيم قواتهم من جديد، وعلى نحو أعاد لهم هيبتهم وسيطرتهم على مكان المعركة رغم الخسائر الفادحة التي نزلت بهم والتي بلغت 10% من قواتهم يومئذ. وفي أيام الخندق عندما تحرجت الأمور ونقضت يهود قريضة العهد وتعرض المسلمون لأشد الأخطار حتى بلغت القلوب الحناجر كما جاء في الكتاب المجيد، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمثل أعلى مستويات الصبر والشجاعة والثبات، فقد كان بشجاعته وإيمانه يشيع الطمأنينة في النفوس القلقة التي بلغ بها الخوف من جيوش الأحزاب الهائلة حد الاختناق. بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بنفسه بأعمال الحراسة وأين أمام أخطر النقاط التي يمكن أن تكون دون غيرها عرضة لاقتحام خيالة الأحزاب، وذلك على مشارف الخندق في ليال شاتية شديدة البرودة مع العواصف المزعجة، وذلك في وقت تحرجت فيه حالة المسلمين وتناقص عدد قواتهم من 1,000 مقاتل إلى ما لا يزيد على 300 بعدما تسلل المنافقون وضعاف النفوس من صفوف الجيش النبوي خوفا من قوة الأحزاب التي بلغت 10,000 مقاتل. وهكذا كان الرسول دائم صلى الله عليه وسلم ملاذا لأصحابه، وكان تصرفه في ميادين الثبات والصبر عندما تشتد خطوب الحرب عاملا رئيسا في استبسالهم وتقوية روحهم المعنوية وسد المنافذ التي يمكن أن يتسرب منها إلى نفوسهم الخور والتخاذل ساعة الروع وساعة تقاطر البلايا والمحن الحربية عليه. حقا لقد كانت الهزيمة للمسلمين عند الصدمة الأولى في حنين امتحانا عظيما ما في ذلك شك، وقد صمد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم والقائد الأكبر لهذا الامتحان، فثبت مكانه كقطب يمكن أصحابه المنهزمين من العودة ليكونوا حوله إذا ما علموا أنه حي باق في موقعه، وما كان لمن هو في منزلة محمد بن عبد الله الهاشمي النبي أن يفر مهما كانت الظروف ومهما كانت النتائج والاحتمالات في تلك الساعات الرهيبة التي لم تمر بجيش للإسلام يقوده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم تمر تجربة مريرة به كهذه التجربة. له نبي مرسل واثق من نصر ربه ومن يثق بالله فإن الله لا يمكن عدوه منه. ثم إن محمد بن عبد الله سيد السادات وقائد القادات، قائد أعلى لجيش هو مسؤول عنه، ولا بد أن يعالج الوضع الذي صار إليه الجيش الإسلامي الذي رغم هزيمته ما يزال سليما ولم تنزل به أي خسارة في الأرواح تذكر. مع تلك الهزيمة في الصدمة الأولى ما كانت الخسارة في الأرواح لتذكر، لم تكن شيئا مذكورا. إذن لابد من إعادة الجيش إلى الميدان. إن الذين فوجئوا بهجوم هوازن المباغت الصاعق ليسوا من الجبناء، إن من بينهم من رفعوا الرأس وجعلوا صمود الإسلام يدخل التاريخ من أوسع أبوابه يوم بدر، فصمدوا في ذلك اليوم لقوات الشرك وانتصروا عليها، وهي تفوقهم في العدد 3 أضعاف وتتفوق عليها في العتاد والتموين وكل شيء مادي تفوقا ساحقا. أما في حنين فقوات هوازن 20,000 والمسلمون 12,000، إنه ليس هناك تفوق ساحق لهوازن على المسلمين في العدد. إذن فهزيمة المسلمين المفاجئة يوم حنين عند الصدمة الأولى لها أسباب، ليست من بينها صفات الجبن ولا الخور، إنه على ما يفسر الخبراء العسكريون عامل المفاجأة المذهل ووجود عناصر قبلية بدائية حديثة العهد بالإسلام لا تزال تتحكم فيها الفوضى، كما أنه كانت هناك عناصر داخل الجيش الإسلامي أظهرت إسلامها ولما يدخل الإيمان في قلوبها. هذه العناصر كان لها دور في صنع الهزيمة بما تختزنه نفوسها من بقايا جعلتها تتصرف تصرف من يقصد أن تكون الهزيمة للجيش النبوي وأن يكون النصر لجيش هوازن، بدليل أن أول المنهزمين في الجيش النبوي عند الصدمة الأولى هم من هذه العناصر، كما أكد ذلك وكرره كبار المؤرخين الذين كتبوا وقائع معركة حنين. والخلاصة أن الهزيمة عند الصدمة الأولى كانت هزة وامتحانا اضطربت فيه وحدات الجيش النبوي ثم انهزم، فثبت القائد الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ثباته والمئة من أصحابه عاملا رئيسا في معالجة الوضع وتحسينه ثم تعديله وترجيح كفة الجيش الإسلامي المنهزم وجعله يتخذ موقف الهجوم الصاعق بعد أن كان في موقف المنهزم الهارب، وذلك بعد أن ثبت الله المؤمنين فعادوا إلى الميدان بعد أن علموا أن نبيهم وقائدهم الأعلى ما يزال ثابتا في موقفه في الميدان يضرب وجوه هوازن بالسيف ويطعن في صدورهم بالرمح. كان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه من القلة 100 الصابرة التي ثبتت مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما انهزم المسلمون يوم حنين، حين رأى الرسول صلى الله عليه وسلم الجيش الإسلامي منهزما لا يلوي على شيء عمد إلى معالجة الوضع المتدهور، وكان على ثقة بأن أصحابه خاصة الأنصار والمهاجرين إذا علموا بمكانه وأنه ثابت يقاتل المشركين لم ينهزم أنهم سيعودون حتما إلى ساحة الميدان، وبعودتهم سيتغير ميزان القوى لصالح الإسلام والمسلمين، وأن النصر سيكون حليف جيش التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس لديه أدنى ريب في أن الله ناصره، لذلك طلب من عمه العباس، وكان صيطا يسمع صوته لعدة أمياد، طلب منه أن يناشد الجيش العودة إلى ميدان الشرف والجهاد، وكلفه بأن يصرخ باسم الأنصار وأصحاب شجرة الرضوان خاصة لأنهم العمود الفقري للجيش في كل معركة يخوضها المسلمون في العهد النبوي، وعلى الخصوص الأنصار الذين يكونون الأكثرية دائما في أي قتال يدور بين الإسلام وأعداء. فعل العباس ما أمره النبي به صلى الله عليه وسلم ونادى باسم الأنصار خاصة وباسم أصحاب السمرة وهي الشجرة التي بايع المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم تحتها يوم الحديبية قبل فتح مكة، فلم يكد المسلمون المنهزمون يسمعون المناشدة النبوية عبر صوت العباس بن عبد المطلب حتى أفاقوا من صدمة المفاجأة، خاصة بعد أن أيقنوا أن نبيهم صلى الله عليه وسلم ثابت مكانه يقاتل المشركين، فعادوا جميعا إلى ميدان المعركة فتجمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة هائلة، فأخذ الوضع في التحسن لصالح الجيش النبوي، صارت هوازنه تتلقى ضربات المسلمين بعد أن كانت قد ركبت أكتافهم، وظن قادتها أن هزيمة المسلمين ساحقة وأن مكة أصبحت في حكم المنتهي أمرها سقوطا في قبضة هوازن. كان لوجود الطلقاء في جيش المسلمين آثار سلبية، كانوا حديثي عهد بالإسلام ولم يتخلصوا من كل الرواسب المستقرة في أعماقهم وحياتهم، حتى إذا رأى بعضهم في الطريق إلى حنين شجرة تعرف بذات أنواط يعلق عليها المشركون أسلحتهم، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال سبحان الله، كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنة من قبلكم. ولا شك أن طلبهم يعبر عن عدم وضوح تصورهم للتوحيد الخالص رغم إسلامهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح لهم ما في طلبهم من معاني الشرك وحذرهم من ذلك ولم يعاقبهم ولم يعنفهم لعلمه بحداثة عهدهم بالإسلام، فلم يتعلموا هذه الأمور بعد. ومن تلك الآثار السلبية ما أصاب المسلمين من إعداد بكثرتهم حتى رد أحدهم ما سيحوزونه من نص على أنهم لن يغلبوا من قلة، وعبر عن ذلك جهرة في حين أصاب هذا الشعور آخرين سواه حتى استحقوا معاتبة القرآن لهم وتذكيره بعدم الاتكال إلا على الله وحده، وإلا وكلهم إلى أنفسهم، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وقد انتبه الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر فأكد لهم بدعائه افتقاره لربه ولجوءه إليه وحده، فقال اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل، وحكى لهم قصة نبي أعجبته كثرة أمته فسلط الله عليهم الموت. وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يراقب المسلمين ويقوم ما يظهر من الحيود في التصور أو السلوك حتى في أخطر ظروف المواجهة مع خصومه العتاة، لأن النصر معلق بشرط إن تنصروا الله ينصركم، فنصر الله معلق بنصر من يريد النصر لله، إن تنصروا الله هذا شرط إن تنصروا الله ينصركم. ولكن هل تتم تربية الجموع وإزالة الرواسب العالقة التي عاشوا فيها أعمارهم، هل تتم هذه الأمور بين عشية وضحاها؟ لقد كان الشعور بالزهو لكثرتهم سببا لإدبارهم في أول المواجهة، وكان إدبارهم وهول اللقاء قد أعادهم إلى التصور الصحيح والتوكل الخالص، فكانت الجولة الثانية خالصة لهم من دون الكافرين. من الآثار السلبية لوجود الطلقاء وبعض الأعراب في جيش المسلمين أن معظمهم خرجوا للحصول على الغنائم والنظر لمن تكون الغلبة، فلم يشعروا أنهم يدافعون عن قضية أو مبدأ، إذ كانوا حديثي عهد بالإسلام لم يتذوقوا طعم الإيمان ولا حب الجهاد في سبيل الله، وكان منهم المقيم على الكفر كما ذكر ذلك القسطلاني والزرقاني، قيل إنه خرج 80 من أهل مكة وهم على كفرهم. ومنهم بالطبع يعني من هؤلاء الطلقاء وممن خرج من 2000 من أهل مكة منهم من كان حسن الإسلام فلا غرابة، والأمر هكذا، أن ينهالوا على الغنائم في بدء المعركة وأنشغلوا بها وأشغلوا سواهم من الجند معهم، ولم يكن مصير المعركة يهم بعضهم كثيرا. فقد عبر أحدهم عن فرحته بإدمار المسلمين في الجولة الأولى، فقال: كلدة بن الحنبلي أخو صفوان بن أمية الجمحي لأمه: ألا بطل السحر اليوم؟ فقال له صفوان وكان مشركا آنذاك: أسكت، فض الله فاك، فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هواز. وهذا أخرجه الهيثمي كما في المجمع، وقال رواه أحمد وأبو يعلى، ورجال أحمد رجال الصحيح، وصرح فيه ابن إسحاق بالسماع، لأن ابن إسحاق مدلس مشهور، ولكن إذا صرح بالسماع فقوله مقبول، وقوله يربني يصير لي ربا وسيدا. وأنت تسمع أو أنت تقرأ أمثال هذه المواقف، ربما يأتي في خاطرك أنك لو كنت حاضرا لثبتت قدماك، بل لعلك تكون متقدما وترمي بنفسك بين براثن الموت لتنوشك براثنه ولتقطعك أنيابه، لا تبالي. ربما يأتي في نفسك هذا، وهذا خطأ، وقد دل عليه أمر وقع مع حذيفة رضي الله عنه. فإن بعض التابعين سأل، قال: يا حذيفة، رأيتم رسول الله؟ عاشرتموه؟ فقال: نعم، هم أصحابه رضي الله عنه. قال: وتركتموه يمشي على الأرض؟ أما إنا لو أدركنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تركناه يمشي على الأرض، حملناه على رؤوسنا وما تركناه يمشي على الأرض. وما وراء ذلك من وجهة نظري من التكريم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي لا تقل هذا، فلقد رأيتنا يوم الخندق كما وصف الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، لما خافوا وبلغت القلوب الحناجر وزلزلوا زلزالا شديدا إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا هل من رجل يرى لنا أو يعلم لنا علم القوم وله الجنة؟ قال: فوالله ما قام أحد يقول ذلك مرة ومرة حتى عينني، ولولا أنه عينني ما قمت. اسأل ربك دائما ألا يدخلك دائرة الاضطرار، لأن دائرة الاضطرار، اسأل الله العافية، تجعلك تتخذ قرارات وأنت خارجها تقول: لا يمكن، ولو بالذبح، ولو بإزهاق الروح، ولو قطعوني تقطيعا. فإذا ما دخلت دائرة الاضطرار كنت سابقا في الموافقة. فالإنسان يسأل نفسه دائما لا يدخله ربه دائرة الاضطرار. وما أكثر الأمور التي تقع في مثل هذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا أجمعين. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كان فيهم من ضعف ولا خور ولا جبن، حاشاهم، ولكن هذا أمر يتعلق بالطبيعة البشرية. أنت الصدمة الأولى تخرج غريزة حب البقاء، وعندئذ لابد من الحفاظ على حياة. فولوا مدبرين كما قال الله رب العالمين: ثم وليتم مدبرين، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكان هذا تأديبا له، وفيه نفع عظيم، لأنهم قالوا قبل ذلك وقد أعجبتهم كثرتهم: لن نغلب اليوم من قلة. رجع المسلمون فانهزم الكافرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس رضي الله عنه كما مر، وكان رجلا صيطا شديد الصوت عالية: يا عباس، نادي أصحاب السمرة. السمرة الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان. نادي أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية. وفي رواية قال أنس رضي الله عنه: فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا للمهاجرين يا للمهاجرين. ثم قال: يا للأنصار يا للأنصار، كما عند مسلم في الصحيح. فلما سمع المسلمون نداء العباس رضي الله عنه اقبلوا وهم يقولون: لبيك لبيك. ويذهب الرجل من اجل ان يثني بعيره فلا يقدر على ذلك، فياخذ درعا فيقذفها في عنقه، وياخذ سيفه وترسه ويقتحم عن بعيره، يعني ينزل عنه وهو قائم ويخلي سبيله، فيؤم الصوت يعني يقصده حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال العباس رضي الله عنه: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي، عطفة البقر على أولادها، وكذلك لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. رواه مسلم. لقد هتف العباس رضي الله عنه بأصحاب العقائد ورجال الفداء عند الصدام، فهم وحدهم الذين تنجح بهم الرسالات وتفرج الكروبات. أما الغثاء من العوام الحراس على الدنيا السعاة إلى المغانم، فما يقوم بهم أمر أو يثبت بهم قدم. وتجالد الناس مجالدة شديدة، وأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من على بغلته كالمتطاول عليها ينظر إلى قتالهم، ثم قال: الآن حمي الوطيس، أي حمي الضراب وجدت الحرب واشتدت. ثم أخذ حصيات، في رواية عند مسلم وكذلك في مسند أحمد: ثم قبض قبضة من تراب الأرض فرمى بالحصيات وجوه الكفار وقال: شاهت الوجوه، فلم يبق منهم أحد إلا امتلأت عيناه وفمه ترابا. رواه مسلم في صحيح. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هزموا ورب الكعبة، إن هزموا ورب الكعبة. أخرجه مسلم في صحيح. ثم أيد الله تعالى رسوله والمؤمنين بأن أنزل ملائكته، أنزل ملائكته في حنين لإرهاب الكفار لا للقتال. قال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. روى الذهبي رحمه الله في السيرة بسند جيد عن عبد الرحمن مولى أم برثن عمن شهد حنينا كافرا قال: لما التقينا والمسلمون لم يقوموا لنا حلب شاه، فجئنا نهش سيوفنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إذا غشيناه إذا بيننا وبينه رجال حسان الوجوه، فقالوا: شاهت الوجوه، فرجعوا فهزمنا. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن لغيره أن يعلى بن عطاء قال: فحدثني أبناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا: وسمعنا صلصلة، والصلصلة صوت الحديد إذا حرك، وسمعنا صلصلة بين السماء والأرض كإمرار الحديد على الطست الحديد. فهزمهم الله. لم تقاتل الملائكة في غزوة حنين، وإنما نزلت للتثبيت وتخويف الكفار. لم تقاتل الملائكة في غزوة قط إلا في غزوة بدر الكبرى. روى ابن إسحاق في السيرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم تقاتل الملائكة في يوم سوى بدر من الأيام، وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عددا ومددا لا يضربون، فكانوا للتثبيت وللتخويف. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال يومئذ من قتل كافرا فله سلبه. في رواية الطحاوي في شرح المشكل من قتل مشركا فله سلبه. فقتل أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابهم. وقد أخرج ذلك ابن حبان والطحاوي وإسناده صحيح على شرط مسلم. كانت أم سليم رضي الله عنه والدة أنس بن مالك وزوج أبي طلحة الأنصاري التي جعلت صداقها إسلامه. كان كافرا بعد أن فر مالك أبو أنس إلى الشام لما علم بتحريم الإسلام للخمر، فقال هذا أمر لا يصبر عليه، فتركها وولده وذهب مصعدا. فخطبها أبو طلحة هو فارس الإسلام رضي الله عنه، فقال وكان كافرا لم يسلم بعد إنه مستعد لأن يدفع لها ما شاءت من الصفراء والبيضاء، يعني من الذهب والفضة. فقالت أنا والله ما أريد صفراء ولا بيضاء، ولكن إن أسلمت فذلك مهري. فأسلم، فكان أعظم مهر في الإسلام رضي الله تعالى عنه. عنه أم سليم رضي الله تعالى عنها خرجت في يوم حنين، وما أكثر ما خرجت في القتال. خرجت يوم حنين مع زوجها ومعها خنجر. روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال إن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها، فرأها أبو طلحة فقال يا رسول الله دي أم سليم مع خنجر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هذا الخنجر يا أم سليم؟ قالت اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه، يعني شققت وقددت به بطنه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. ثم قالت رضي الله عنه يا رسول الله اقتل من بعدنا، أي اقتل من سوانا من الطلقاء إن هزموا بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن. رواه مسلم. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهم وكان أمام هوازن رجل ضخم على جمل أحمر في يده راية سوداء في رأس رمح طويل له أمام الناس، وهوازن خلفه، فإذا أدرك طعن برمحه، وإذا فاته الناس رفع لمن وراءه فاتبعوه. فرصد له علي بن أبي طالب أي راقبه ورجل من الأنصار كلاهما يريده، فضرب علي رضي الله عنه عرقوبي الجمل، العرقوب الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق. فضرب علي رضي الله عنه عرقوبي الجمل فوقع على عجزه، والعجز مؤخر الشيء. وضرب الأنصاري ساق الرجل فطرح قدمه بنصف ساقه فوقع، واقتتل الناس حتى كانت الهزيمة التي لحقت بهواجنه. أخرجه أحمد وابن حبان بسند حسن. نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبا قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه سلب رجل قتله. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين أي ظهر عليه، فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه، وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت، يعني من أثر الضربة التي ضربه إياه، فأرسلني. فلحقت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس؟ قال أمر الله عز وجل. ثم إن الناس رجعوا في سياق حف. يقول الحافظ بينته الرواية الثانية حيث قال فتحلل ودفعته ثم قتلته وانهزم المسلمون وانهزمت معه، فإذا عمر بن الخطاب فقلت ما للناس أو ما بال الناس؟ قال أمر الله عز وجل. ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال ذلك الثانية: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم قال ذلك الثالثة: فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه، يعني أعطي أبا قتادة شيئا والباقي لي، وسلب القتيل عندي. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا هالله، يعني لا والله، إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، فأعطيه إياه، يعني السلب الذي عنده أعطيه أبا قتادة. قال أبو قتادة: فأعطاني، فبعت الدرع فابتعت، أي اشتريت به مخرفا أي بستانا في بني سلمة بكسر اللام سلمة، وهم بطن من الأنصار وهم قوم أبي قتادة، فإنه لأول مال تأهلته أي جمعته في الإسلام. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: في هذا الحديث دليل على أن كل مسلم قتل مشركا في القتال يستحق سلبه من بين سائر الغانمين، وأن السلب لا يخمس قل ذلك أو كثر. قال: وروي أن سلمة بن الأكوع قتل مشركا، وليس حسنا أن يساق هذا بصيغة التمريض روي، لأن الحديث عند مسلم في الصحيح. ورد أن سلمة بن الأكوع قتل مشركا فجاء بجمله يقوده عليه رحله وسلاحه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: له سلبه أجمع. رواه مسلم، وقد مر هذا، وكان الرجل جاسوسا لهوازن على المسلمين. قال: وسواء نادى الإمام بذلك أم لم ينادي، وسواء كان القاتل بارز المقتول أو لم يبارز، لأن أبا قتادة قتل القتيل قبل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، ولم يكن بينهما مبارزة، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم جميع سلبه له، فكان ذلك القول من الرسول صلى الله عليه وسلم شرع حكم. وهذا قول جماعة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي. والعجيب أن حماسة الثبات مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن عامل الغضب على المسلمين المنهزمين قد بلغ بإحدى نساء الأنصار اللواتي ثبتن مع الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة الهزيمة، وهي أم سليم بنت ملحان أم أنس التي مر ذكرها، طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفذ حكم الإعدام في الذين فروا من أصحابه عند الصدمة الأولى يوم حنين، كما مر ذكر ذلك مختصرا. أم سليم مع زوجها أبي طلحة، وكانت حاملا بابنها عبد الله وقد حزمت وسطها، ومعها جمل أبي طلحة، خشيت أن يعزها الجمل، يعني أن يغلبها، فأدنت رأسه منها وأدخلت يدها في خزامته مع الخطاب، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم سليم؟ قالت: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فرأيت هؤلاء الذين أسلموك وفروا عنك وخذلوك، لا تعفو عنهم إذا أمكنك الله منهم، فاقتلهم كما تقتل هؤلاء المشركين، وفي رواية: اقتل هؤلاء الذين ينهزمون عنك كما تقتل الذين يقاتلونك، فإنهم لذلك أهل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، قد كفى الله عافية الله أوسع، صلى الله عليه وسلم. قالوا: ومعها خنجر. يقول لها أبو طلحة: ما هذا الخنجر معك يا أم سليم؟ قالت: خنجر أخذته إن دنا مني أحد المشركين دعجته به. قال يقول أبو طلحة: ألا تسمع يا رسول الله ما تقول الرميصاء وهو لقبها. ما تقول الرميصاء وأصله في مسلم كالذي قبل. وطالبت امرأة أخرى من الصحابيات رضي الله عنهن بإعدام المنهزمين من المسلمين، أم الحارث الأنصاري. كانت أم الحارث الأنصارية أخذت بخطام جمل أبي الحارث زوجها، وكان جمله يسمى المجسار، فقالت يا حار، تنادي زوجها بالترقيم حذف آخر المناد، تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذت بخطام الجمل، والجمل يريد أن يلحق ألافه، والناس يولون منهزمين وهي لا تفارقه. فقالت أم الحارث، فمر بي عمر بن الخطاب وكان ممن ثبت. فقالت أم الحارث يا عمر ما هذا؟ قال عمر أمر الله. وجعلت أم الحارث تقول يا رسول الله من جاوز بعيري فاقتله، والله إن رأيتك اليوم ما صنع هؤلاء القوم بنا، تعني بني سليم وأهل مكة الذين انهزموا بالناس. نهوازن استطاعت من خلال الكمائن أن تضرب مقدمة المسلمين مما أدى إلى فرارهم. من بين الذين جرحوا وسقطوا من شدة الجراح خالد بن الوليد رضي الله عنه، فلما أنزل الله نصره على المؤمنين وفرت هوازن أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن خالد بن الوليد رضي الله عنه. روى ابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنه قال إن خالد بن الوليد خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فكان على خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول من يدل على رحل خالد بن الوليد. قال ابن الأزهر فمشيت أو قال سعيت بين يدي وأنا محتلم أقول من يدل على رحل خالد بن الوليد حتى دللنا على رحله، فإذا هو قاعد مستند إلى مؤخر رحله. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى جرحه ونفث فيه. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما نفث فيه من الجراح شفاه الله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا، إنه تعالى على كل شيء قدير، وأن يجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأن ينصرنا على من عادانا، إنه تعالى البر الكريم والجواد الرحيم. ونسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى ألا يقطعنا عن الدعوة إلى وجهه وإخلاص العبادة له حتى نلقى وجهه الكريم، وألا يقطعها عنا، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.